إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الذي يتأمل أحوال الأمة ويرى جرحها العميق في المشارق والمغارب وفي أنحاء البلاد، لا سيما الجرح الأعمق والأكبر الذي طال نزيفه وتجاوز العشرة أشهر، جرح غزة الذي يرى أهلها، نساءها، أطفالها، دماءها، أشلاءها، مساجدها، بكاء نسائها، أنين المرضى فيها، إلى غير ذلك الأصل والطبيعي. وهذا المفترض أن يكون عند كل مؤمن، أن ينشأ عنده الحزن وأن ينشأ عنده الأسى والتأثر، ولربما البكاء على ما يرى من مصاب المسلمين. وهذا حال أغلب الأمة منذ أكثر من عشرة أشهر بفضل الله تعالى. لا أتكلم عن الذين لا يتأثرون، بعدني عم بتكلم عن التأثر، فهؤلاء لا أظنهم من الأمة. فالذي لا يهتم بأمر المسلمين بمجرد الاهتمام والتأثر فهذا لا أظنه من الأمة، فعندما يسقط الانتماء للأمة تخرج من الأمة. ولطالما تكلمنا عن هذا في السابق مرارا، لكن ليس عن هذا موضوع خطبة اليوم. إنما أيها الحبة في الله، أتكلم عن المقام الأعلى والمقام الثاني لأولئك الربانيين، لأولئك المباركين من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذين ارتقوا من مقام التأثر والبكاء والأسى والحزن إلى مقام آخر، مقام الفاعلين، مقام العاملين، مقام المؤثرين. أخذوا قراراً عجيباً وقالوا: هذه الأحداث لا ينبغي أن تجعلنا ممن يبكي ويحزن ويتأثر فحسب. فهذا نسميه من أدنى درجات الإيمان، فالذي لا يتأثر أو لا يحزن لحال المسلمين هذا ليس بمؤمن. إنما أريد أن أرتقي لمقام آخر، وهو مقام السائل: ماذا يمكنني أن أعمل؟ ما المشروع الذي يجب أن أتفكر به على صعيد نفسي، على صعيد فردي؟ ما المشروع الذي قد أجده بين يدي في الأمة الآن أنتمي له، أقدم ما أستطيع له؟ لأني أعلم مما علمت من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الحال لا ينبغي أن يكون لهذه الأمة، فهنالك مرض معين وسيزول، ثم ستتعافى الأمة وتعود لشموخها ومجدها كما كانت بإذن الله جل جلاله. هذا الشعور، هذا التساؤل بكل صراحة وبكل وضوح لا يكون لعوام المسلمين، لا يكون لعوام المسلمين. عوام المسلمين حالهم التأثر، عوام المسلمين حالهم البكاء ممكن، عوام المسلمين حالهم الأسى، لكن هنالك شخصيات، هنالك نوادر، هنالك نوابغ، هنالك من يصطفيهم الله جل جلاله، حالهم كحال الأنبياء والأولياء وقادة الأمة. لسان حالهم كما كان يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما رأى وسمع وعلم أخبار الارتداد في الأمة، فقال واقفا على منبر حبيبه أستاذه مربيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ليقول بتلك الكلمات القليلة المبنى العظيمة المعنى التي يرددها الخطباء من أكثر من مئات السنين: أينقص الدين وأنا حي؟ ثم تبنى مشروع الإصلاح، ثم تبنى مشروع التغيير، واستعان بالله جل جلاله وأكرمه الله تعالى. في أقل من سنتين وصلت جيوش المسلمين إلى عقر دار الروم والفرس، وهكذا من بعده عمر، وهكذا سائر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. إذن أيها الحبة في الله، الذي يتأمل بحال المسلمين وطالما ذكرنا أحوالهم من قبل، وبالذات المرحلة التي سبقت النصر والفتح الذي كان على يد صلاح الدين الأيوبي، يعلم أن هنالك أمرا عجيبا يتكرر مع أولئك المصلحين. شيخه، أستاذه، مربيه اسمه نور الدين زنكي رحمه الله. كان المسجد الأقصى أسيرا بيد النصارى، بيد البيزنطيين، وكان جيوش نور الدين زنكي وصلت إلى دمشق وحلب، فأمر لنجار قريب منه أن يبني منبرا من خشب، وقال لمن حوله من الوزراء والنواب والحاشية، وقال للنجار: هذا المنبر بإذن الله تعالى سأقف عليه خطيبا في المسجد الأقصى. يا نور، المسجد الأقصى الآن أسيرا. نعم، لسان حاله يجيب: نعم أعلم ذلك، لكن الله أمرنا أن نطمح وأن نحدد الأهداف وأن نرفع منها وأن نستعين بالله جل جلاله عليها، فإن صدقنا الله صدقنا الله. لكن العجيب أن نور الدين لم يقف على هذا المنبر. قدر الله جل جلاله لنور الدين زنكي أن يتوفاه الله جل جلاله قبل أن يقف على هذا المنبر، وقبل أن يخطب عليه في المسجد الأقصى، لكنه علم ماذا فعل، لكنه رفع مستوى الأمة في زمانه من أمة عامية تقتصر أو يقتصر الملتزمون منهم فقط على العبادة. يرى الواحد منهم أنه إذا صلى الجمعة أو إذا صلى الصلوات الخمس يشعر أنه في مقام بين أبي بكر وعمر. هذا حال الكثير من الأمة الآن إلا من رحم الله، يشعر أنه محتار، يعني ممكن يكون مقامه قريب من أبو بكر أو قريب من عمر، لأنه يحافظ على صلواته فقط. رفع نور الدين زنكي ومن كان معه من العلماء الربانيين والقادة الربانيين في ذلك الزمان مستوى الأمة من أمة ترى نفسها فقط أمة عبادة إلى أمة تبني مشاريع التمكين في الأرض والاستخلاف في الأرض وتحمل المسؤولية. وكانوا كثر، لكن ممن سمعتم أنتم عنهم فقط هم صلاح الدين الذي فهم مشروع شيخه ثم نظر لله تعالى مع أنه كان مريضا وكان على فراش الموت، وقال له الأطباء أنك على فراش الموت، قال نظرا لله تعالى علي، لئن أحياني الله، لئن شفاني الله، لئن أطال الله جل جلاله بعمري لأخطبن على منبر شيخي في المسجد الأقصى. كان ذلك أم لم يكن؟ كان. تبنى المشروع، تولى المشروع، ضحى من أجله، صدق الله، استعان بالله، أقام الكتاتيب، رب الأمة، رفع مستوى الأمية، أقام الأمية عن الأمة ورفع مستوى العلم، ثم استعان بالله وكان ما كان مما نعلمه جميعا. وهكذا أيها الحبة في الله، من يريد التغيير، وهل تعلم أن هذه الأسباب يمكن أن يكرمك الله جل جلاله بها وإن لم تكن حتى مسلما؟ فكيف بمن هو مسلم؟ لا أريد أن أبتعد كثيرا، اسمحوا لي أن أطرح بسرعة ثلاثة نماذج حالية. سنة 1965 خرجت بريطانيا من أصغر دولة في العالم، مساحتها 726 كيلومتر، أصغر من جنوب، من صيدا للحدود 950 كيلومتر تقريبا، دولة مساحتها أصغر من الجنوب، مساحتها 726 كيلومتر فقط، مستعمرة بريطانية خرجت منها بريطانيا، دخلت عليها ماليزيا لمدة سنتين ثم تركتها، يقال عنها في ذلك الوقت بلد البراغيث والذباب، القمامة تسير في الطرقات كالأنهار، بيوت الناس فيها من الحديد والتنك، لا فيها نفط ولا فيها ذهب، من أفقر دول الأرض، معدل دخل الفرد في السنة 400 دولار، يعني في الشهر أقل من 40 دولار. تولى عليهم رجل، أول ما تولى بالأمر، وهذا موجود الآن، افتح على وسائل التواصل وأكتب نهضة سنغافورة، كيف تغيرت سنغافورة؟ قام رجل وأخذ خطوات عملية، تولى رئاسة الوزارة ثم بكى، وصورته الفيديو اللي هو عم يبكي موجود، ثم أخذ بعض القرارات وكان صادقا فيها، أخذ قرار مشروع الإصلاح. أولا تصفير النزاعات والخلافات الداخلية، لأن سنغافورة عبارة عن مجموعة من الشعب المختلف الجنسيات، فيها من الهند، فيها من الصين، فيها من اليابان، فيها من ماليزيا، فيها من جميع دول شرق آسيا. صفر الخلافات، أوقف النزاعات، ثم رفع مستوى العلم، كان مستوى الأمية في سنغافورة 70%، نزل مستوى الأمية إلى الآن، آخر دراسة تقول مستوى الأمية في سنغافورة 3%، كل 100 رجل وامرأة فيهم 3 ما بيعرف يقرأ ويكتبوا. بعد تصفير الخلافات وبعد رفع مستوى الشعب إلى العلم، اجتمع الشعب، وضع القرارات، الآن اقرأ. سنغافورة أصغر دولة في العالم، لكنها من الدول العشر الأوائل في العالم. ميناء سنغافورة، لأنها على الشاطئ، لأنها على البحر، من أقوى موانئ الأرض. ثالث أكبر دولة في تكرير وتصدير النفط للعالم. رفع مستوى الدخل الفرد من 460 دولار في السنة ل 85,000 دولار في السنة. دولة صغيرة. الباسبور السنغافوري يوازي الباسبور الأوروبي والألماني، من أقوى 10 باسبورات في العالم. كيف؟ لما؟ خارجين من استعمار، لا في طعام ولا شراب ولا مستشفيات ولا نفط ولا ذهب، اجتماع ترك خلافات، تعلم، توجيه الأمة للأهداف، تتغير الأمور. روح انجرتها شوي، روح عند ماليزيا، اقرأ أحوال ماليزيا كذلك بسنة 1960. أفقر الدول، أقل الدول تطور، أقل الدول نماء. زرت ماليزيا بال2011، دخلت إلى مساجد، إلى مراكز، إلى جامعات، إلى مناطق لم أرى فيها حتى على الصور والفيديوهات في كثير من دول أوروبا وأمريكا. كيف كان ذلك؟ نفس المنهج، تصفير الخلافات. اقرأوا عن محمد مهاتير ماذا فعل عندما تولى الحكم، تصفير النزاعات، رفع مستوى العلم، إنزال مستوى الأمية، توجيه الأمة للعمل. الآن ماليزيا من أقوى الدول في العالم على جميع الأصعدة، اقتصاديا، تعليميا. كنت أحضر لرسالة الماجستير في الاقتصاد الإسلامي، فأشار إلي بعض المشرفين من الدكاترة أن أتوجه إلى جامعات ماليزيا لأقرأ فيها بعض البحوث لأحضر فيها شيء من الاقتصاد الإسلامي، وهم عجم، يعني ما بيفهموا القرآن والسنة مثل ما نحن بنفهمه، لكن سبقونا. ونموذج الأخير، النموذج المبارك للأمة كلها الآن، غزة المباركة. ماذا فعل أهل غزة حتى وصلوا إلى ما هم عليه الآن؟ نفس المنهج، تصفير النزاعات الداخلية، وحدة الصف، توجيه الأمة للتعليم الديني والدنيوي. كنت أحضر كذلك لرسالة الدكتوراه، وجهني الأساتذة لقراءة أهم البحوثات الحديثة في جامعة غزة، التي نسأل الله تعالى أن يتقبل من أهلها والأساتذة والمدراء الذين استشهدوا فيها الآن، التي أبيدت بكلها لبراقب أهداف اليهود الملاعين عند الدخول إلى مثل هذه المناطق. يعلم أن أهدافهم الأولى المساجد والجامعات، لا نريد أن يمتلئ القلب ولا أن يمتلئ العقل. إذا حول المجتمع إلى مجتمع جاف إيمانيا، جاف علميا، انتشر فيه الجهل، انتشرت فيه قلة الإيمان، نستطيع أن نسيطر على هذا المجتمع. الذين صنعوا هذه القذائف، الذين صنعوا هذه الأسلحة التي وقفوا فيها بعد الاستعانة بالله والتوكل على الله، هم علماء، علماء فيزياء وكيمياء وبيولوجي ورياضيات وإنجليزي، علماء ربانيون استخدموا ما أعطاهم الله تعالى من أمور الدنيا حتى يستخدموها في خدمة دينهم. ما قال الواحد منهم أنا تاجر وأنا دكتور وأنا مهندس وأنا ما إلي. المشايخ، الوزراء، الحكومة، المجاهدين، كل تقريبا شعب غزة تبنى المشروع. وحدة صف، اجتماع كلمة، تعلم، توجيه للقرآن والمساجد والجامعات، مشروع واحد. ولم يشذ إلا الشاذ. عندما تجتمع الأمة على مشروع يكرمها الله وإن كانت غير مسلمة، فكيف إذا كانت مسلمة؟ كيف إذا استعانت بالله جل جلاله؟ لذلك أيها الحبة في الله، هذه الأشهر العشر التي مرت علينا ينبغي أن تعيد لنا تحديد البوصلة، ولا تجعلنا ممن يتأثر فقط تأثرا عاطفيا، فنحن أمة عاطفية نعم، لكن كذلك أمة صاحبة أهداف وصاحبة منهج. بعد الاستعانة بالله جل جلاله، يحدد كل واحد منا هدفه ومشروعه على صعيده الشخصي وعلى صعيده على صعيد جماعي، ينظر إلى أقرب مشروع رباني يحيي الأمة، ينتمي له، يقدم له ما يستطيع، حتى إذا سأله الله يوم القيامة: يا عبدي ماذا فعلت؟ ماذا نجيب؟ صليت؟ هذا جوابنا يوم القيامة؟ يا ربي قرأت القرآن؟ ما قرأت بالقرآن أنك يجب أن تكون مشروع إصلاح، مشروع تغيير؟ كنت مشغول في عملي وفي بيتي، ألم نعمركم؟ ما يتذكر فيه من تذكر؟ كنت مشغول يا ربي في رزقي، كتبت لك رزقك وقسمته لك وأنت في بطن أمك، وأقسمت لك على ذلك فقلت لك: وفي السماء رزقكم وما توعدون، لما تأخرت عن خدمة الدين؟ ماذا نجيب؟ لذلك فليستغفر الله كل واحد منا، ولينوي من هذه اللحظة أنه مشروع تغيير في الأمة، وأن يسأل الله جل جلاله أن يفتح له أبواب خدمة الدين حتى يكون بإذن الله تعالى ممن يحشر مع المصلحين والأنبياء والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مما نظن أنه بإذن الله تعالى من الأبواب المباركة التي فتحها الله جل جلاله لنا في هذا المكان والزمان، أنه من المشاريع الإصلاحية، من مشاريع بناء الأجيال، من مشاريع التغيير، من مشاريع النهضة في الأمة، من الحالة المبكية التي هي فيها إلى حالة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك المركز المبارك الذي كنتم ولازلتم بإذن الله جل جلاله جزءاً لا يتجزأ منه، جزءاً أصيلاً منه، صغيركم وكبيركم، ذكركم وأنثاكم، الحاضر منا وغير الحاضر، وهذا بفضل الله جل جلاله. لذلك أكرمنا الله تعالى بعد الحملة الأخيرة التي أطلقناها في رمضان، والتي أكرمنا الله جل جلاله فيها ببدء الحفر بعد تحصيل الرخص القانونية، أكرمنا الله جل جلاله من ذلك الوقت إلى هذا الوقت بإتمام موضوع الحفر وإتمام أعمدة وحيطان الدعم وإتمام صب الخزانات ومد شبكات الكهرباء والصرف الصحي وشبكات الحديد. ثم نزف لكم البشرى أننا بإذن الله تعالى وبفضله وتوفيقه ومنه علينا سيكون غدا إن شاء الله تعالى صب قاعدة المركز الرئيسية التي سيكون عليها ذلك المركز المبارك الذي نسأل الله جل جلاله أن يجعله راسخاً راسياً شامخاً يخرج أبناء الأمة أبناءً وبنات ربانيين يكونون جزءاً أصيلاً في مشروع نهضة الأمة بإذن الله تعالى. لذلك كل من سبق له الإنفاق وما زال ينفق ويقدم، هذه الأموال وضعت ولا تزال توضع في هذا الخير، لكن فتحاً لباب الخير من جديد على أهلنا وأحبابنا الذين يحبون أن يكون لهم شيء ثابت راسخ، كل ما يوضع في المركز من أول حجرة إلى مفتاح آخر باب كله صدقة جارية ويؤثر. لكن مما هو معلوم لديكم أن الكثير من الأمور مع الوقت قد تتغير، فنحن لا نبني صرحا لأنفسنا ولا لسنة أو سنتين ولا عشرة ولا عشرين، سنغيب ويغيب الموت كل واحد منا، ثم تأتي الأجيال بعد الأجيال، وقد ترمم المساجد ويغير كثير من أثاثها وما فيها، لكن من الأمور التي تكون ثابتة ولا تتغير هي قاعدة المركز الأساسي. لذلك ما أوصي به نفسي وإخواني ومن يسمعنا الآن على البث المباشر والأخوات والجميع أن يكون لك سهم في هذه القاعدة بالذات، لأنها بإذن الله تعالى ثابتة وهي تحمل هذا المركز المبارك، ليس لك فقط بل لنفسك، وإن استطعت لزوجتك، وإن استطعت لأمك ولأبيك ولأبنائك ولبناتك ولكل من تحب من عائلتك، الأحياء منهم أو الأموات، فبإذن الله تعالى من أعظم الأماكن التي توضع فيها النفقات كصدقة جارية في مثل هذه المراكز المباركة. وأنتم تعلمون جميعا كما نذكر ونردد دائما أن الله جل جلاله غني عنا وعنكم وعن جميع المنفقين، قال جل جلاله في القرآن الكريم: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا تكونوا ثم لا يكونوا أمثالكم. لكن يا شيخ في مثل هذه الظروف والأوضاع الشديدة على الأمة، وهل كانت الصدقة في يوم من الأيام تنقص مالك؟ وهل كانت الصدقة في يوم من الأيام تقلل بركة حياتك؟ اسأل العشرات وأنتم منهم ممن أنفق في رمضان الماضي أو ما قبله، هل قل مالك؟ لا يسع الوقت لذكر البركات ولذكر التبعات المباركة النفسية والمالية والعينية والمشاهدة على كل من أنفق ولو فلسا قليلا أو كثيرا. ما كانت الصدقة في يوم من الأيام سببا لإنقاص مالك، أقسم حبيبك صلى الله عليه وسلم فقال ما نقص مال، وإن كانت عينك ترى نقصانه لكن حبيبك قال ما نقص مال من صدقة. لذلك بإذن الله تعالى سيتم سداد كلفة هذه القاعدة في هذه الجمعة، فسيفتح الباب من اليوم بإذن الله تعالى إلى الجمعة القادمة، فاحرص أن يكون لك سهما ولو $100 عنك وعمن أخبرتك من عائلتك، وبإذن الله تعالى يكرمنا الله جل جلاله بعد هذه المرحلة بمراحل إتمام البناء. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. اللهم إننا فقراء ضعفاء مساكين لا نملك لأنفسنا حولا ولا قوة، مذنبون بين يديك معترفون بذنوبنا وخطايانا. اللهم إننا نوينا أن نكون خدما لدينك فأعنا ووفقنا، لا تعاملنا بما نحن أهله فنحن أهل الذنوب والمعاصي، عاملنا بما أنت أهله فأنت أهل الكرم واللطف يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين المجاهدين في غزة المباركة وفي فلسطين وفي الضفة وفي كل بقاع الأرض عونا ونصيرا ومؤيدا وناصرا وحافظا يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم أتمم لنا بناء مركزنا، اللهم يسر لنا صب قاعدته، اللهم افتح لنا باب الخير في الإنفاق فيه والمساهمة فيه، واجعلها مساهمة وصدقة خالصة ومقبولة عندك، ضاعف لنا الأجر فيها والبركة في الدنيا والآخرة أضعافا مضاعفة، واجعل هذا المركز منارة شامخا راسيا في الأرض إلى قيام الساعة، اجعله سببا في تخريج الجيل الرباني الذي ينهض بالأمة يا رب العالمين. اللهم أتمم لنا ما وعدتنا، اللهم أكرمنا بما وعدتنا، اللهم احمل عنا فإننا لا نحسن الحمل، اللهم احمل عنا فإننا لا نحسن الحمل يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.